هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. في هذه الحلقة نتقدم بالتهنئة إلى جميع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد. بهذه المناسبة مستمعينا الأعزاء، نستمع اليوم إلى جزء من أوراتوريو المسيح للمؤلف الموسيقي الألماني جورج فريدريك هندل. الأوراتوريو عزيزي المستمع هو مؤلف غنائي يقدم موضوعا دينيا ويستخدم نفس العناصر الغنائية المستخدمة في فن الأوبرا. والآن أعزائي المستمعين مع جزء من أوراتوريو المسيح للمؤلف الموسيقي الألماني هندل. مستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية، ومع الموسوعة الموسيقية الليلة نتعرف على التقاسيم الحرة. التقاسيم الحرة عزيزي المستمع هي تأليف فوري للألحان لحظة أدائها، ويقوم العازف على إحدى آلات الموسيقى العربية بارتجال هذه التقاسيم. والتقاسيم عزيزي المستمع توضح مدى براعة العازف المنفرد من الناحيتين التكنيكية والتعبيرية، وكذلك أيضا مدى معرفة العازف بمقامات الموسيقى العربية وانتقالاتها السلسة. والآن مع تقاسيم حرة على آلة الكمان من أداء العازف البارع أحمد الحفناوي. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية، والآن مع شخصية الأسبوع الموسيقية، وهي للملحن والمطرب الكبير كارم محمود في ذكرى رحيله. يعتبر كارم محمود ملحنا ومطربا متمكنا من فنه، قدم الكثير من الأغاني الفردية، كما قام ببطولة حوالي 14 فيلم سينمائي، بالإضافة إلى ذلك فقد قام بأدوار البطولة في عدد من المسرحيات الغنائية المصرية. وشارك أيضا في حوالي 34 برنامج غنائي إذاعي. كارم محمود من مواليد 16 من شهر مارس عام 1922 في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وكان منذ صباه يرافق الأخ الأكبر له ويستمتع ويستمع إلى الإنشاد الديني وإلى تراتيل القرآن الكريم. وعندما كان كريم محمود طالبا في المدرسة اكتشف المواهب الموسيقية الخاصة به مدرس الموسيقى، واختاره وهو طفل صغير ليغني في حفلات المدرسة السنوية. ولنبدأ أعزائي المستمعين من خلال ألحان وصوت كارم محمود ونستمع إلى أغنية أمان عليك يا ليل طول، وهي من كلمات فتحي أورا وغناء كارم محمود. أمان عليك I'm المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية ومع شخصية الأسبوع الموسيقية للفنان الراحل كارم محمود. تقدم كارم محمود للالتحاق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى العربية بعد أن نجح في امتحان القبول بتفوق والتحق بقسم الغناء في المعهد، وتصادف أن كان يسكن بالقرب منه الموسيقي الكبير فؤاد محفوظ، فدرس معه كارم محمود الأدوار والموشحات وقواعد الموسيقى العربية والمقامات الخاصة بها. ودرس كارم محمود أيضا مع كبار الموسيقيين في ذلك الوقت أمثال الشيخ درويش الحريري وصفر علي، وكانت الدروس مع هؤلاء الكبار لكارم محمود بدون مقابل، تقديرا منهم للمواهب الموسيقية لديه. ودرس أيضا العزف على آلة العود على يد الأستاذ حسن غريب، وكان لدروس هؤلاء الموسيقيين الكبار أكبر الأثر في صقل مواهب كارم محمود الموسيقية. أعزائي المستمعين، ومن كلمات علي الشيرازي وتلحين محمد الموجي وصوت كارم محمود نستمع إلى يا طيف الأمل. إرم سهر عيوني، إرم حير ظنوني، يا طيف الأمل. إرم سهر عيوني، إرم حير ظنوني، يا طيف الأمل. يا غنوة حيارة، يا كاس السهارة، يا غنوة حيارة، يا كاس السهارة، يا روح الأجل. يا مصهر عيوني، يا طيف الأمل. المطرب كارم محمود من خلال أوتار موسيقية وشخصية الأسبوع الموسيقية في ذكرى رحيله. ارتبط كارم محمود أثناء الدراسة بزملائه أحمد صدقي، أحمد فؤاد حسن، محمد فوزي، وعبد الحليم حافظ، وتخرج كارم محمود في قسم الغناء بالمعهد بمرتبة الشرف، ومنح شهادة تفيد أنه كان ترتيبه الأول طوال فترة الدراسة. بعدها بدأ كارم محمود يمارس العمل كمطرب متمكن من فنه، وفي بداية الأربعينيات من القرن الماضي قدم أول أغنية له في الإذاعة المصرية، حيث غنى قصيدة من كلمات الإمام عبدالله الشبراوي وتلحين الشيخ أبو العلا محمد. وفي عام 1953 عين محمد حسن الشجاعي رئيسا لإدارة الموسيقى والغناء في الإذاعة المصرية، وكان لمعرفة كارم محمود السابقة بالشجاعي أكبر الأثر في التعاون الفني بينهما. فغنى كارم محمود في 34 صورة غنائية في الإذاعة المصرية، نذكر منها روية، عوف الأصيل، قطر الندى، يا ليالي ملاح، علي بابا والأربعين حرامي، سوق بلدنا، أبناء الفنون، شجرة الدر، متحف الشمع، العروس والملاح، ويا ليالي عين. أعزائي المستمعين، ومن كلمات إسماعيل الحبروك وتلحين وغناء كارم محمود، نستمع الآن إلى أغنية داري قصاد داره. ومع أوتار موسيقية ومع شخصية الأسبوع الموسيقية وهي للراحل المطرب الكبير كارم محمود. في بداية التلفزيون المصري قام كارم محمود مع الأستاذ أحمد شفيق أبو عوف بمهمة نشر تراث الموسيقى العربية، ودخل كارم محمود عالم السينما ولمع في أدوار البطولة في 14 فيلم سينمائي، نذكر منها عيني بترف، معلش يا زهر، جزيرة الأحلام، لسانك حصانك، تحيا الرجالة، ودستة مناديل. ومن أهم إسهامات كارم محمود القيام ببطولة المسرحيات الغنائية التي عرض أغلبها على مسرح دار أوبرا القاهرة القديمة، وكان صوت كارم محمود قويا وقادرا على الغناء في دار الأوبرا بدون استخدام ميكروفونات. وقد أدى كارم محمود أدوار البطولة في عدة مسرحيات غنائية، منها ليلة من ألف ليلة، العشرة الطيبة، الباروكة، وهدية العمر. وبعد حياة فنية عامرة ومليئة بالأعمال، رحل كارم محمود عن عالمنا في 15 من شهر يناير عام 1995. وقام مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية التاسع بدار الأوبرا المصرية بتكريم اسم الراحل كارم محمود في نوفمبر من عام 2000. ولنختتم هذه الباقة مع صوت كارم محمود ونستمع من كلمات كامل الإسناوي وألحان حلمي أمين وعنابي. عنابي يا عنابي يا خدود الحليوة، أحبابي يا أحبابي يا رموش الحليوة، يرضيك الحليوة يسيبني للنار اللي بتذوبني. إيه أصل الحليوة، إيه أصل الحليوة، عنابي يا عنابي يا خدود الحليوة، أحبابي يا أحبابي يا رموش الحليوة، بتميل العيون على خده وتشاهد جناينه ورده ونسايم عبيره